كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ألا ليت أني حين تدنو منيتي ألازم ذكر الله في كل حالتي، وآخر رمق من حياتي ختامه بكلمة إخلاص لباري البرية. وما زلنا أحبتي في الله مع الاقتران بين سور القرآن، والاقتران هنا بين سور وصفها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خير سور القرآن. أخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ يا عقبة، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال عقبة: قلت بلى، جعلني الله فداءك. بلى يا رسول الله، علمني. فقال عقبة: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. يا عقبة، لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. وأخرج النسائي والبزار بسند صحيح عن عبد الله بن أنيس الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره، على صدر عبد الله بن أنيس، وضع يده على صدره ثم قال له: قل. يقول: فلم أدري ما أقول. أقول إيه؟ ماذا أقول؟ قال: قل هو الله أحد. ثم قال لي: قل أعوذ برب الفلق. ثم قال لي: قل أعوذ برب الناس. حتى فرغت منها جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا فتعوذ، فما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه للنوم في كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، ينفخ فيهما، فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ينفخ وينفث ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم بالليل، إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. الحديث أخرجه البخاري وغيره. وثبت أيضا عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسه وجع كان يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين وينفث في يده ويمسح على موطن الألم من جسده. تقول أم المؤمنين عائشة: فلما كان وجعه الذي قبض فيه الذي توفي فيه أصابه الضعف والوهن فكنت أرقيه. كانت أم المؤمنين عائشة ترقيه، تقول: فكنت أقرأ عليه بصورة الإخلاص وبالمعوذتين وأمسح بيده الشريفة رجاء بركتها. قالت: وفي الليلة التي توفي فيها جذب يده من يدي وأشار بيده وقال: اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه يموت من يومه وليلته. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما تركت من خير إلا وأرشدتنا إليه ودللتنا عليه. وهذه السور الكريمة السهلة البسيطة التي يحفظها أبناؤنا وبناتنا في الكتاتيب وفي الروضات والحضانات، يحفظونها ويقرؤونها هي وغيرها من السور القصار، دللتنا بأبي أنت وأمي على ما فيها من الفضل، إنها أفضل ما تعوذ به المتعوذون. تتعوذ به من السحر، تتعوذ بها من العين، تتعوذ بها من كل شيطان، تتعوذ بها من كل هامة مؤذية أو حيوان مؤذي. هكذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يلازم قراءة هذه السور، وكان بأبي هو وأمي يقرأ هذه السور في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات وعند نومه 3 مرات، وكان يقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين. فنجد أن المسلم المتبع لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يلازم قراءة هذه السور ويلازم التعوذ بما في هذه السور. ونحن نقرأ: قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو الصبح، نعوذ برب الفلق الذي خلق الضوء وخلق النور فأزال الظلمة. قل أعوذ برب الفلق، من أي شيء نعوذ؟ من أي شيء نستعيذ؟ من شر ما خلق، من شر كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الكون، من شر كل ذي شر ربي آخذ بناصيته. ثم يخص بعد ذلك شر الغاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، وشر الحاسد إذا حسد، كما كان يقول للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك في السورة الأخيرة، وقد ختم المصحف بهذه السور 3، سورة الناس، نقول: قل أعوذ برب الناس. من أي شيء نتعوذ؟ من أي شيء نلجأ إلى الله ونلوذ به ونحتمي به؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الشيطان الرجيم وشركه، شراكه الخداعية، من شر الشيطان وشركه، من شر الشيطان ووسوسته، من شر الوسواس الخناس، فهو لا يملك إلا أن يوسوس. إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو مع ذلك ضعيف، ضعيف مع كل عبد لجأ إلى الله واعتصم بالله واستعاذ بالله ولاذ بحمى الله، فلا يملك إلا أن يوشوش ويوسوس ويزين، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يوسوس في كل صدور الخلائق، لكن الله يعصمنا منه، الله يعصمنا منه بلجوئنا إليه باحتمائنا بحما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه، وأن يعيذنا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل هامة ومن كل دابة مؤذية، وأن يعيذنا من أعدائنا وممن يتربصون بنا الدوائر، وأن يوفقنا، وفقنا ربنا، وفقنا ربنا لكل خير، وأرشدنا يا ربنا إلى كل خير، واهدنا يا ربنا إلى كل خير مما دلنا عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش.